هو قال لك اقدرني. طب ازاي تيجي؟ قال اوزعني، امنعني عن الغفلة عن نعمتك لأظل شاكرا لك. الله ما شاء الله يا مولانا، ما شاء الله يا سيدي. نعم نعم. الله أكبر، الله أكبر. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل، إيه اللي أتوا؟ الجنود اللي قال على ده ما حشر لسليمان جنوده إيه؟ من الجن إيه؟ والإنس والطير، ويجوا بصف واحد كده. حتى إذا جاء الجماعة دول على وادي النمل، معنى وادي النمل يعني قرية النمل، وقوله حتى إذا أتوا على وادي على يدل على أنهم جاءوا للوادي من أعلى الجبل، ولا أتوا على كذا زي ما تقول فلان أتى على الطعام كله، يعني إيه يعني أكلوا كله، يبقى أتوا على وادي النمل يعني خلصوا الوادي قطع في آخر الوادي يعني، يبقى الاثنين إيه ينفع. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليه؟ أحسن يحطمكم سليمان وجنوده، دعوة كده حطمنا كده اللي هم لا يشعرون. شوف شوف الاحتياط قد ايه. اولا قالت نملة، اذا فيه نملة موكلة بانها ترقب الجو، واخدة ايه دورية بتاعت الدرك بتاعها، مهمتها كده، كل واحدة دي تعمل ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، كل واحد له مهم. ولذلك احنا قلنا زمان لو انك تجلس في اي مكان ثم تأتي بشيء حلو او حته لحمه او حته سمكه وترميه، لو نظرت بقى ما يحدث تفكر في خلق الحق للخلق سبحانه وتعالى، ازاي الحق خلق، تقوم تبص تلاقي الحته مرميه كده، كم نمله جم ما قربوش ليه، لفوا حواليها بس وسابها ومشوا. ادي مهمته، استطلاع فقط، ما يعملوش حاجه. بعد ما يمشوا على قربها من العش ولا من مكان التجمع تلتفت تلاقي شويه نمل، والكف حوالين القطعه دي من الحلوى او حواليها كده وشالوها وجرجروها، اظن المنظر ده شفته كتير. الله، لو انك انت وزنت القطعه اللي بتنشال وضاعفت القطعه بقت على قدها مرتين ثم رميتها، ثم عدت النمل الاول والنمل الثاني تجد النمل الثاني ضعف النمل الاول، يبقى معناها الناس طلعت وقالت لهم ده دي عايزه قوه قد كده تروح، دي عايزه قوه قد كده ايه تروح. طيب تعال انت بقى عشان تبقى التجربه صادقه على نمل من اللي جاي يستطلع كده وموته، تلتفت تلاقي النمل اتمنع، فكأن اللي بقي اللي ما فعصتوش راح قال لهم هو حد يقرب ناحية السكة ده عشان فيها خطر، ولا النمل اللي جاي يشيل بس عملته كده تفضل البتاع كده ما فيش حد يجي. الله، يبقى دي ايه دي؟ ايه المسألة دي؟ دي هندسة محكومة بالغريزة، محكومة بالغريزة. وعلماء اللي بيبحثوا في النمل يقول يجي يقول لك العجيب انك تجد في نمل في عش النمل حبوب، الحبوب مفلوقة. طيب الحبة ما دام تنفلق النبيت الزريعة بتاعتها ما عادتش تطلع، لأنها لو فضلت بالزريعة بتاعتها مش مفلوقة وتيجي شوية رطوبة ولا حاجة تنبت، ولما تنبت تروح مخرمة العش فما تدخلش ليه. وبعدين وجدوا حبة واحدة هي اللي ما بتنفلقش اتنين، تنفلق أربعة اللي هي حبة الكزبرة، لأن حبة الكزبرة انفلقناها نصين بس أي نص منهم ينفع يتغير، تقوم دي تتفلي أربعة، اشمعنى الحب ده كله يتفلي اتنين وليه بس بالخصوص تتفلي أربعة؟ الذي خلق الذي قدر خلق فسوى وقدر فحدث. كما وجدوا بعض أعشاش النمل عندها حاجة بيضة صغننة كده قد راس الدبوس مرمي على باب العش. فقعدوا بحثوها لقوها زريعة النبات اللي فيها خلية الإنبات. قال لك دي لو دخلت برضو ايه تنمو تبهدل العيش. ايه الحكاية دي؟ تبقى اذا الا امم امثالكم تيجي زي بعض هنا. لا فيش لا دبة ولا طير الا امم ايه ولهم لغة ولهم اي او دلوقتي بيعملوا قواميس للغة الاسماك وقالوا نعم. ما شاء الله يا مولانا. نعم. المهم العبرة حتى اذا اتوا على وادي النملة قالت نملة ربنا سمى لغة قول قالت. طيب النملة اللي قالت الحقوا وتدخلوا مساكنكم احسن شافته فين من امتى شافته؟ ان كانوا ساعة ما هو جوي ما الاحتراز مش ممكن ده لازم شافتها قبل ما يجوا الوادي مش كده ولا ايه؟ قبل ما يجي على الوادي امال هتقول لهم ازاي استخبوا؟ يبقى قبل ما يجوا. طيب وايه كمان؟ وكلمة فتبسم ضاحكا من قولها تبسم يعني بدأ بالبسمة التي ستصل إلى الضحك. ليه؟ ده لازم سمح وهم لسه ما جوش على الحتة اللي هم فيه. تبقى هي رأت قبل أن يوجد المرأة وسمع قبل أن يوجد السمس. مسألة إيه؟ فتبسم ضاحكا إيه؟ من قولها ونطق ساعة هذه النعمة قال ايه ربي امنعني ان انسى هذه واظل شاكرا حامدا لك لان دي نعمة فوق ما انعمت على عامة الخلق ونعمة انعمت بها على اكثر من الانبياء اللي سبقوني ونعمة انعمت عليها اكثر من الملوك فهو اكثر من الملوك لان خد من نبوة وكمان في ازيد من النبوة لان خد ملك وان كان سيدنا رسول الله قال لا انا مش عايز ابقى مالك ولا بتاع خلوني كده الله يبقى سمع قبل ان ايه سمع ازاي طيب الرحنة قال له يجي بقى يقول لك باصل الرحنة قال له انت بتجيبها لي تفسرها لي بتفسرها لي ميكانيكي مساله مش ميكانيكي مساله عمل رب الميكانيكا دي تفسرها انت ايوه مساله عمل رب نعم ما شاء الله فتبسم ضاحكا ايه من قولها ربنا يجزاك لما تدخلوا مساكنكم اذا لهم مجال معيشه ومساكن مجال المعيشه زي ما بنقول احنا بيلقطوا رزقهم من هنا ومن هنا من فضلات الايه ولذلك لما ترمي حاجه حلوه ولا اي حاجه تلتفت الحته اللي ما فيهاش نمل دي نمل ايه اللي قالوا ان هنا حاجه حلوه ولكن في عجيبه بنلاقي محلات الحلويات اللي مليانه سكر ومليانه حلو تشوف بقى نمله ابدا ده انت لو حطيت شويه سكر في نمليه يخرقوا النمليه وبيدخلوه ولا حته حلاوه قال لك ليه محلات الحلاوه دي لو كان كده كان النمل ايه يبهدلها مش ولا نمله فقعدوا يبحثوا عن هذه المسائل ويحللوا وجدوا ان السمسم اذا اتوضع في حته النمل ما يجيهاش ابدا اهل الحلاوه السمسميه دي هي اللي حارسه كل الحلاوه اللي فيه. نعم نعم خلو مساكن الحطم هو التكسير الحطم هو التكسير يكسروك ولذلك هناك ايه وما ادراك ما الحطمه مش كده طيب بتديعي دعوه كده عشان ايه قال لك وهم لا يشعرون يبقى سليمان بقى ضحك لاشياء كثيره قوي اولا انه سمعها عن بعد هذه واحدة وهي عدلت وشافته وعرفت انه سليمان قالت سليمان قبل ما تشوفه قالت ليحكمنكم سليمان وجنوده الله وايه كمان العجيب وعدالة حكمها قالت هم سليمان مش متجبر ولا هو وجنوده هم مش هيشوفوكم الله يبقى العدالة دي ولا مش العدالة يبقى شهدت بحق رأت عن بعد ونطقت عن حق وحكمت بعدل هذه النملة هذه النملة ما شاء الله يا مولانا سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال إذا أي واحد يشوف نعمة تطرأ عليه لازم اول حاجه يقول الحمد لله. الحمد لله دائما. ولذلك احنا قلنا في قوله ولا تسالن يومئذ عن النعيم، علشان ما تسالش عن اي نعمه ساعه ما تجيلك اشكر الله عليها. الحمد لله. لان النعمه التي يحمد الله عندها لا تسال، تبقى حقها كده. هذا هو الحق. وحقها وايه؟ والشكر يسموه ايه؟ انت عارف الفلاحين يقول لك ده حاطين بيضه في بتاع الفراخ بيسموها ايه؟ الرؤوب، عشان تبقى الفرخه تعرف وتيجي تبيض هنا. لما تيجي تبيض تبيض في الحته دي. طب كويس قوي. الحته دي بتحدد بيضها هي؟ لا ده بتحدد عشان الناس اللي ياخدوه، والا ففي حتت كتيره يدار البيض ويقعد لما يمشش ويتكسر محدش يعرف. اهي الرؤوب. اهو الشكر بقى لله رؤوبة النعمة اللي تيجي. الرؤوبة دي. ولذلك يشرحها الحق في قوله ولئن شكرتم لأزيدنكم. الله أكبر يا مولانا. الله أكبر. يبقى إذا الحمد ده إيه؟ أهو ده الرؤوبة. فعايز ربنا يديك شكر، اديله شكر، اعرف حتى. ولذلك حتى في هذه يقول لك الحق سبحانه وتعالى من علم علما ثم عمل به أورثه الله علم ما لم يعلم. ليه؟ قال لك لانه ما دام عمل به يبقى مامون على العلم. نقول له خد كمان. انما اللي ما يعملش به يقفل بقى ويصد وتبقى مصيبته. ما شاء الله. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب او ما. في واحد بقى ساعه ما يشوف نعمه كده وميزه ومش عارف ايه يركبه الايه؟ الغرور، وينسى الحكايه دي، ينسى المنعم، يتخيل في النعمه وينسى المنعم. طب هو قارون مش كده؟ إن قارون كان من قوم موسى، مش قال أوتيته على علم؟ طب يا أخوان ما دام أوتيته على علم احفظه بقى أنت على علم. مش أنت قلت كده؟ أنت اللي قلت. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. لما يجي واحد يفسر النص كده على طول أوزعني، امنعني أن أشكر نعمتك، نقول له لا، امنعني من الشاغل الغروري اللي يصفني عن نعمتك عشان أطل إيه؟ أتني شاكر. نعمتك التي أنعمت علي، هذه خصوصية، وعلى والدي لأنه ورث منهم. طيب وأن أعمل صالحا، يبقى إيه ثمن النعمة؟ إن أنا أعمل إيه؟ أعمل صالح، أأدي خدمات صلاح بقى في المجتمع، عشان إيه؟ ربنا يعرف أنني مأمون على النعمة اللي إيه؟ اللي باخدها. يبقى لما يزودني عارف أنني بروح على الفين. الله سبحانه وتعالى ما يجي يقول مثلا في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، بقى ربنا واهب المال ويقول ونستلف منه احنا، عايز يحنن عبيده على خلقه، لانه هو جابهم، هو اللي يرزقهم، هو اللي ايه؟ هو اللي يرزقهم. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان لما تيجي نعمه لازم نوسع رقعه المعروف، وان اعمل صالحا ايه؟ ترضاه. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله. اولا ادخلني برحمتك، لكن الرحمه والفضل هم دول اللي احنا نفرح بهم عشان هم دول اللي هيدخلونا. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك تيجي الآية الثانية تشرح دي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تفرح بالعمل، لا، افرح بالايه؟ بفضل الله ورحمته. والى لقاء اخر.